بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي رحمنا الله وإياه ومشائخنا وجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الرضاع: والمحرم 5 رضاعات في الحولين، والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح. سم عد. ومتى فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الرضاع هو مص اللبن في اللغة، بمعنى مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص من دون الحولين لبنا ثابعا حمل أو شربه ونحوه. وسبق أن الرضاع إنما يحرم بشرطين: الشرط الأول العدد، والشرط الثاني الزمن. أما العدد فالرضاع المحرم على القول الراجح هو 5 رضاعات كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بـ5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضاع المحرم 3 فصاعدا لمفهوم قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. وقيل إن قليل الرضاع وكثيره محرم لعموم الآية، لأن قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الفعل يصدق بمرة واحدة. وأما من حيث الزمن فجمهور العلماء على أن الزمن المحرم للرضاع هو ما كان في الحولين لعموم الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والقول الثاني أن الحكم أو أن الزمن هو ما كان قبل الفطام، وهذا كما قلنا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وضعف الأحاديث التي فيها تقييد التحريم بالحولين، وأجاب عن الآية الكريمة أن هذا بناء على الغالب، أن هذا مبني على الغالب. وإذا نظرت إلى القولين وجدت أنهما يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين. فيتفقان فيما إذا كان الرضاع قبل الفطام وفي الحولين فيحرم، ويتفقان أيضا فيما إذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فلا يحرم، ويختلفان في صورتين فيما إذا ارتضع بعد الحولين وقبل الفطام. فعند الشيخ رحمه الله أنه محرم، وعند الجمهور أنه لا يحرم. ولو ارتضع، والصورة الثانية لو ارتضع في الحولين قبل الفطام، فعند الجمهور أنه محرم، وعند الشيخ رحمه الله أنه ليس محرما. وهذه المسألة يعني من المسائل التي يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط. لو قال الإنسان ما الأحوط، نقول سلوك سبيل الاحتياط في هذه المسألة قد يصعب، لأنك إذا قلت أخذ بقول الجمهور وأن ما بعد الحولين لا يحرم، ورد عليك كلام الشيخ رحمه الله أنه يحرم بعد الحولين إذا كان قبل الفطام. ولو قلت نأخذ بقول الشيخ رحمه الله أن المعتبر ما قبل الفطام، ورد عليك قول الجمهور أن التحريم في الحولين. ونظير هذه المسألة، نظيرها من بعض الوجوه، دخول وقت صلاة العصر، دخول وقت صلاة العصر، فجمهور العلماء على أن وقت صلاة العصر يدخل من إذا كان ظل الشيء مثليه. وعند أبي حنيفة أن وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس، عند اصفرار الشمس. وعلى هذا لو صلى إنسان قبل اصفرار الشمس فعلى مذهب أبي حنيفة لا تصح، لأنه قبل الوقت. ولو صلى بعد اصفرار الشمس فيحرم عليه عند الجمهور، لأنه لا يجوز أن تؤخر بعد اصفرارها إلا للضرورة، فسلوك سبيل الاحتياط. لكن الحديث هنا يعني في مسألة التوقيت، الحديث أظهر أن وقت صلاة العصر يدخل بظل كل شيء مثليه. إذن نقول الذي عليه أكثر العلماء هو اعتبار الحولين، هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حد الرضعة، فالمشهور من المذهب أن الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه، سواء قطع ذلك اختيارا أم اضطرارا. فمتى التقم الثدي ثم تركه، سواء كان تركه اضطرارا كتنفس وسعال أم كان تركه اختيارا، فإنها تعتبر رضعة. وكذلك أيضا لو التقم الثدي وانتقل إلى ثدي آخر فإنها تعتبر رضعة. وعلى هذا فالرضعة هي التقام الثدي ثم تركه، التقام الثدي ثم تركه، سواء ترك الثدي اختيارا أم اضطرارا. وعليه يتصور أن يرتضع 5 رضعات في دقيقة أو أقل، فلو تنفس 5 مرات يعني مص الثدي ثم ترك ثم مص ثم ترك، يتصور أن يكون هذا الرضاع محرما في نحو دقيقة أو أقل. والقول الثاني أن الرضعة هي التقام الثدي ثم تركه اختيارا لا اضطرارا، تركه اختيارا لا اضطرارا. فلو التقم الثدي ثم تركه لتنفس أو سعال ثم عاد فهي رضعة، لا تزال رضعة واحدة. وعلى المذهب يكون عوده الثاني رضعة ثانية، واضح؟ طيب، هذا قول. القول الثالث أن الرضعة منفصل عما قبلها انفصالا بينا، أن الرضعة هي منفصل عما قبلها انفصالا بينا، يعني بمعنى أن الرضعة هي الوجبة، أن الرضعة هي الوجبة. فقالوا إن الرضعة منفصلت عن أختها انفصالا بينا، لأن الرضعة على وزن فعلة، فهي كالأكلة والشربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والمراد بقوله يأكل الأكلة يعني مجموع الأكل، وليس كل لقمة. وكذلك أيضا يقال بالنسبة للشرب إن الشرب يكون عند الفراغ وليس عند كل شربة أو وضع الإناء في فمه. وهذا القول أعني أن الرضعة هي الوجبة هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو اختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو اختياره أيضا شيخنا رحمهم الله، على أن الرضعة هي الوجبة وهي منفصل عما قبلها انفصالا بينا. وهذا القول أصح من جهة اللفظ ومن جهة أيضا الحكم الشرعي. أما من جهة اللفظ فكما تقدم أن الرضعة على وزن فعلة، فهي كالأكلة والشربة. وأما من جهة الحكم الشرعي فلأن الأصل عدم التحريم، أن الأصل عدم التحريم، يعني عدم ثبوت تحريم الرضاع حتى يتبين وحتى نتحقق. والقول بأن الرضعة هي المصة يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وهذا يدل على أن الرضعة ليست هي المصة ليست هي المصة. وعلى هذا فإنما يتصور التحريم الرضاع بالنسبة لخمس رضعات إذا رضع خمس وجبات فمثلا لو أن امرأة أرضعت صبيا وقت الصباح وارتضع وشبع ثم بعد ساعة عاد فعوده الثاني يعتبر وجبة أخرى ويعتبر رضعة. فعلى هذا لا يتصور لا يمكن يتصور أن أن أن يكون التحريم في وقت قصير بل لابد أن يكون هناك زمن. يعني تصور التحريم مثلا في يوم كامل أو نحوه، لكن على المشهور من المذهب التحريم يمكن أن يتصور في دقيقة أو نص دقيقة. لو تنفس خمس مرات إذا كان بعد نفسه قصير فيمكن في 20 ثانية يحرم، يمكن أن يكون التحريم في زمن قليل. ثم قال المؤلف انفصالا بينا يعني بمعنى الوجبة. إذا رضع مثل وجبة رضاع مثل جلس مثل خمس دقائق يرتضع أو ذات دقائق ثم ترك ثم بعد 10 دقائق عاد تعتبر رضعة نعم. يعني أما انفصل عما قبل انفصال بينا بحيث أنه لا يمكن أن يكون بينهما توالي. يمكن إذا رضع خمس دقائق ثم ترك يعني ترك الثدي نهائيا ثم عاد مرة ثانية فهذا يعتبر رضاعة. لكن غالب الرضاع يكون بينه فاصل أي ساعتين أو أكثر. لكن لو فرض مثلا هذا نعم لا مو بشرط إذا تركه اختيارا يعني وجبة. وأصل الطفل لن يتركه إلا إذا شبع أو لعلة فيه ثم قال المؤلف رحمه الله والسعوط في أنف والوجور في الفم. والسعوط إذا أريد به المصدر فهو بضم السين سعوط، وإذا أريد به الدواء فهو بفتح السين. إذا أريد الدواء فهو بفتح السين، وإذا أريد المصدر فإنه يضم السين. طيب السعوط والوجور، السعوط يعني الدواء الذي يكون أي يعني ما يوضع في الأنف، والوجور ما يوضع في الفم محرم. فلو أن هذا الطفل وضع اللبن في أنفه أو سقي اللبن عن طريق أنفه أو عن طريق فمه فإنه محرم. أما كونه عن طريق الفم يحرم فظاهر، لأن الفم هو الطريق المعتاد للأكل. وأما كونه عن طريق الأنف يكون محرما فلأن الأنف منفذ معتاد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو منفذ معتاد. وللحديث وعلم من قول السعوط والوجور أنه لو سقي اللبن أو أدخل اللبن إلى جوفه من غير هذا الطريق فإنه لا يحرم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا تحرم حقن لا تحرم حقنة طفل بلبن امرأة. فلو حقن الطفل بلبن امرأة يعني من دبره ولو خمس مرات فإنه لا يحرم. قالوا لأنه ليس رضاعا ولا يحصل به التغذي. أولا أن هذا لا يعد رضاعا لا لغة ولا شرعا، وثانيا أنه لا يحصل به التغذي. مع أن الحقنة شوف لاحظ على المذهب مع أن الحقنة على المذهب مفطرة، الحقنة على المذهب تفطر. فكان القياس أن حقن الصبي أو أن سقيه أو أن إيصال اللبن إليه عن طريق الحقنة أنه مفطر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحقنة لا تفطر الصائم ولا يثبت بها الرضاع، لا تفطر الصائم ولا يثبت بها الرضاع، لأن الدبر ليس منفذا معتادا. يقول المؤلف رحمه الله: ولبن الميتة. لبن الميتة محرم، لأن الشرط من الشرط في التحريم أن يكون اللبن تابع عن حمل. فلو فرض أن امرأة وهي حامل توفيت ماتت وفي ثديها لبن، فارتضع منها هذا الطفل بعد موتها، فإن هذا اللبن يكون محرما. إذا اللبن الميت كلبن الحية. قال: والموطوءة بشبهة أو عقد فاسد، لأننا هنا في التحريم لا ننظر إلى العقد، لا ننظر إلى العقد، وإنما ننظر إلى مصدر اللبن. فلا ننظر إلى مصدر النكاح أهو صحيح أو فاسد، وإنما النظر يكون إلى إيش؟ إلى مصدر هذا اللبن. فالشرط في مصدر اللبن أن يكون ثاب عن حمل، يعني نتج عن حمل، أن يكون ثاب عن حمل. ولهذا قال: ولبن الموطوء بشبهة أو بعقد فاسد فإنه يحرم. طيب، ما جب من اللبن أيضا يحرم، يحصل التحريم بخمس لقم. فلو فرض أن لبنا، أن امرأة مثلا درت لبنا ووضعته في إناء وتجبن وصار لقما، فالتقم منه هذا الصبي الذي دون الحولين خمس لقم، فإن كل لقمة تقوم مقام الرضعة على المذهب. وعلى القول الراجح يكون الجميع إذا التقم خمسا يكون بمثابة وجبة واحدة، وجبة واحدة. ولهذا في تعريف الرضاع قالوا إن تعريف الرضاع هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحو، ولو تجبن. جبن يعني صار جبنا. طيب، لو شيب اللبن بغيره، يعني اللبن هذا وضع معه غيره خلط، فهل يحرم؟ نقول: إن كان اللبن ظاهرا فإن التحريم ثابت، وإذا استهلك فيه بحيث لم يعد له أثر فإنه لا يحرم. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو بعقد فاسد أو باطل، يعني الموضوع بنكاح باطل بالإجماع، فإن ما حصل منها من لبن فإنه يكون محرما. قال: أو بزنا محرم. هذا جواب قوله: ولبن ونعم والسعوط والوجور ومعطف عليه محرم. نعم، لكن في المسألة الأخيرة يكون المرتضع ابنا لها من الرضاع فقط، يعني في مسألة الموطوء بعقد باطل أو بزنا يكون له أم من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع، لا يكون له أب من الرضاع. فلو فرض أن رجلا يعني عقد على امرأة عقدا باطلا وحملت منه وأرضع الطفلا بهذا اللبن، نقول هذا اللبن، هذا الطفل يكون له أم من الرضاع، وهي هذه الموطوءة بنكاح باطل أو بزنا، ولا يكون له أب من الرضاع لعدم ثبوت هذا النكاح شرعا، لعدم ثبوت هذا النكاح شرعا. ومن ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل لبن الفحل محرم أو لا؟ هل لبن الفحل محرم أو لا؟ وصورة ذلك أن يكون أن المرأة إذا أرضعت طفلا وهي تحت حبال رجل، فإن هذا الطفل ينسب إليها وينسب إليه. فلو أن امرأة مثلا أرضعت طفلا خمس رضعات، فبرضاعها هذا تكون أما له من الرضاع، وصاحب اللبن الذي هو الزوج الواطئ يكون إيش؟ يكون أبا لهذا الطفل من الرضاع. ومن ثم من هذه الصورة قد تثبت الأبوة ولا تثبت الأمومة، وقد يكون العكس، قد تثبت الأمومة دون الأبوة وقد تثبت الأبوة دون الأمومة. فمن كان له زوجتان وأرضعتا طفلا كل واحدة ثلاث رضعات، أو الأولى أرضعته ثلاث والثاني أرضعته رضعتين، فكل واحدة على انفراد لا تثبت في حقها الأمومة، يعني لم ترضع خمس رضعات، لكن مجموع اللبنين ينسب إلى الزوج لأنه تابع عن وطئه، فحينئذ يكون له أب من الرضاع وليس له، ولا يكون له أم من الرضاع. من الرضاع عكس ذلك، لو فرض أن امرأة تزوجت رجلا، تزوجت رجلا ووطئها وحملت ووضعت، وبعد وضعها أرضعت طفلا 3 رضعات، ثم فارقها زوجها الأول فتزوجت بآخر ووطئها، يقول لابد وطئها وحملت، يعني وهي ترضع حملت أيضا، فأرضعت هذا الطفل الذي سبق أن أرضعته، أرضعته رضعتين، فعينئذ يكون له أم من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع. من الرضاع ها؟ أي تصور رجل تزوج امرأة ها؟ وحملت منه وولدت وصارت مرضعا، طلقها ثم تزوجت بآخر، بزوج آخر، والزوج الآخر وطئها ثم حملت وهي ترضع، شلون طفلة العمر شهر سنتين الحولين، في حولين بعد أن وضعت من النكاح الأول، بعد أن زوجها الأول بعد أن حملت ووضعت بشهر طلقها، حاضت 3 حيض، بعد 4 أشهر تزوجت، كم بقي على حولين؟ 6 أشهر. أيه. واضح؟ نعم. طيب هذا واضح، إذن قد تثبت الأمومة دون الأبوة، وقد تثبت الأبوة دون الأمومة، لكن هنا مسألة شبيهة بهذا، وهي ما لو كان لرجل 5 بنات، لو كان لرجل، كان لرجل 5 بنات فأرضعنا طفلا، أرضعنا طفلا كل واحدة أرضعته رضعة واحدة، فهنا بالنسبة للبنات لا تثبت الأمومة، الأمومة، لأن رضاع كل واحدة لا يثبت به التحريم، لكن هل يثبت لهذا الرجل التحريم وأنه يكون جدا؟ صورت المسألة؟ نعم. رجل له 5 بنات، 5 بنات متزوجات ويرضعن، فأرضعت كل واحدة منهن طفلا، أرضعنا طفلا كل واحدة، كل واحدة أرضعت هذا الطفل رضعة واحدة، فمجموع الرضاع 5، لا يحرم لكل واحدة على انفرادها، لكن بالنسبة لهذا الرجل الذي هو الأب، هل ينسب هذا الطفل الذي ارتضع من بناته، هل يكون جدا أو لا يكون جدا؟ في خلاف، فبعض العلماء يقول يكون جدا، واضح، قياسا على الزوجات، إذا أرضعنا طفلا تحت حبال الزوج، والقول الثاني أنه لا يكون جدا. لماذا؟ قالوا لأن ثبوت كونه جدا فرع عن ثبوت أمومة بناته لهذا الطفل، ثبوت أن يكون جدا فرع عن ثبوت الأمومة، أن يكون البنات أمهات لهذا الطفل، فإذا لم تثبت الأمومة للبنات لم تثبت الجدودة للرجل. وكذلك أيضا بالنسبة لأخوات هؤلاء البنات، لا يكون خالات له، فلو فرض أن مثل هؤلاء البنات 5 هناك أخريات أو إخوة ذكور، فهل الذكور هؤلاء يكونون أخوالا لهذا الطفل؟ نقول كونهم أخوالا فرع عن ثبوت الأمومة للبنات، وإذا لم تثبت الأمومة للبنات لم تثبت، وقياس ذلك على لبن الفحل قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن اللبن في مسألة الزوجات ينسب إلى الزوج، واللبن في مسألة البنات لا ينسب إلى الجد، لا ينسب إلى الجد الذي هو الأب. أرجو واضح إن شاء الله، واضح؟ هذه الجزئية وين وقفت؟ الآن نحن قلنا لبن الفحل، يعني لو لبن له زوجتان ولو زوجتان وأرضعتها طفلا، هذه ثلاث وهذا وهذه رضعتين، ها يثبت الأبوة دون الأمومة. لماذا؟ لأن هذا اللبن ينسب إليه، لأنه حمل، يعني هذا اللبن نشأ عن وطئه، نشأ عن وطئه. طيب الرجل الذي له خمس بنات، الرجل الذي له خمس بنات وأرضعت كل واحدة هذا الطفل رضعة واحدة، رضعة واحدة. ابن القيم رحمه الله يقول لا يكون جدا، لأن كونه جدا فرع عن ثبوت الأمومة للبنات، والبنات الآن لا يثبت لهن الأمومة، وإذا لم تثبت الأمومة لم تثبت الأبوة أو الجدودة. وكذلك أيضا إخوة هؤلاء البنات، إخوانها لا يكونون أخوالا ولا خالات، لأن كونهم أخوالا أو خالات فرع عن ثبوت الأمومة. وقياس ذلك على لبن الفحل، يعني الزوج، قياس مع الفارق، لأن اللبن الفحل اللبن ينسب إليه لأنه نشأ عن وطئه، بخلاف الجد هذا فاللبن لم ينشأ عن وطئه. هو الراجح الشيء واضح؟ نعم، وهذا هو الأقرب. يعني إذا حصل خلاف يعني لم يكن هناك دليل لكل واحد فالأصل عدم التحريم، متى شككنا في الرضاع أو حصل اختلاف فالأصل عدم التحريم. يقول المؤلف ها لا هذه هي مرأة أرضعت، قالت إني أرضعتكما، امرأة ما ليست لها علاقة، يعني هذه امرأة جاءت إلى زوجين، قد حديث أم هانئ، جاءت إلى رجلين، إلى رجل تزوج امرأة فقالت إني أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني إذا أرضعتهما صار الزوج صار الزوج ابنا لها من الرضاع، والزوجة بنت لها من الرضاع، فكأنه تزوج أخته من الرضاع، بل هو تزوج أخته من الرضاع. لكن هذا بشرط يعني قبول دعوى المرأة ما لم تكن متهمة، ما لم تكن متهمة، فإذا كانت متهمة فلا يقبل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، شهد به امرأة مرضية ثبت، فإذا كانت المرأة مرضية غير متهمة فإنه يقبل. أما لو كانت متهمة بأن مثلا كانت ترغب أن يكون هذا الزوج لبنتها، فتزوج بنت مثلا الفلان وأرادت أن تفسد النكاح بهذه الشهادة، فحينئذ لا يقبل. يعني قولنا محمول على أن الرضاع رضاع محرم، يعني ما دام أن المرأة قد إني أرضعتكما فثبت، لأن هذا أيضا أمر لا يعلم إلا من جهتها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وعكسه البهيمة. نعم، لو قلنا بالبهيمة كان الناس الآن إخوة من الرضاع بلبن المراعي ونادك مشكلة هذه. نعم أي نعم عكسه البهيمة، فالبهيمة لبنها لا يحرم، فلو ارتضع هذا الطفل مثلا من بهيمة فإن لبنها لا يحرم، لأنه يشترط في التحريم أن يكون لبن آدمية، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقول وغير حبلى ولا موضوعة، غير حبلى يعني لو أن بكرا أن امرأة ليست حاملا أرضعت طفلا، امرأة متزوجة وأدرت لبنا لكنه لم ينشأ عن حمل، لم ينشأ هذا اللبن عن حمل، فإن هذا اللبن لا يحرم، لابد أن يكون اللبن ثاب عن حمل. قالوا لأنه لم تجري العادة أن المرأة تدر لبنا إلا إذا حملت. ولا موطوءة يعني أن لبنها لا يحرم. وقوله رحمه الله ولا موطوءة ظاهره أن مجرد الوطئ محرم، ظاهر كلامه ولا موطوءة أن الموطوءة لا يقول غير حبلى ولا موطوءة. طيب فإذا وطئت أي. نعم ظاهر الكلام رحمه الله ولا موطوءة سواء كانت حبلة أم غير حبلة. والمذهب في هذه المسألة أن الوطأ لا يحرم بمجرده بل لابد أن يكون ثابا عن حمل. وعلى هذا فكلمة ولا موطوءة على المذهب لا إيش لا تعتبر، هذه الكلمة تعتبر زائدة على المذهب. فالشرط عندهم أن تكون المرأة حبلى، أن يكون لبنها ثابعا حمل. فلو كانت توطى ولكنها ليست حبلى فلبنها لا يحرم. إذن المذهب أنه لا يحرم إلا ما ثاب عن حمل فقط. المذهب أن اللبن أن الرضاع المحرم ما ثاب عن حمل، وأما ما ثاب عن وطئ من غير حمل فلا يحرم. يقول المؤلف رحمه الله فمتى أرضعت طفلا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام المترتبة على الرضاع. إذا ثبت الرضاع وثبوته يكون من حيث العدد بأن يرتضع 5 رضعات، ومن حيث الزمن بأن يكون في الحولين، يكون في الحولين. فما هي الأحكام التي تترتب؟ قال فمتى أرضعت طفلا صار ولدها. في أمور: أولا النكاح، يعني تحريم النكاح، فلا يجوز له نكاحها، لا يجوز له نكاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت عليك من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. فأمك من النسب حرام، إذن من الرضاع حرام. أختك من النسب حرام، إذن من الرضاع حرام. طيب هذا واحد. والنظر جواز، النظر يعني أنه يجوز أن ينظر إليها، هذا الثاني. والثالث الخلوة، يخلو بها، ولكن هذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن هناك فتنة، فإذا خشي الفتنة فإنه يمنع. والمحرمية يعني أنه يكون محرما لها، محرما لها. طيب إذا قال قائل هذه الأربع: النكاح، النظر، الخلوة، المحرمية، ألا يكون بينها تلازم؟ أليست متلازمة؟ بلى. طيب ألا يلزم من جواز الخلوة جواز النظر؟ بلى صحيح. شوف النكاح، تحريم النكاح لا يلزم من جواز النكاح النظر، قد يحرم ولكن لا ينظر، نقول لا تنظر، وكذلك لا تخلو بها ولا تكون محرما لها. لكن هل يلزم من تحريم النظر الخلوة؟ لا، قد يجوز النظر لكن نمنعه أن يخلو بها ونمنعه أن يكون محرما لها. لكن الخلوة، قد يقول قائل الخلوة يلزم من جواز الخلوة جواز النظر، إذا خلى ما يغمض عينيه هنا. كذلك أيضا المحرمية يلزم من كونه محرما أن ينظر، ها؟ أن ينظر وأن يخلو، يلزم من كونه محرما أن ينظر وأن يخلو. طيب إذا كان كذلك فلماذا المؤلف عددها؟ إيش لماذا ما قال صار ولدها في تحريم النكاح والمحرمية؟ إيش قال النظر الخلوة؟ لوجود خلاف. واضح؟ أي نعم. يعني هذه الأربعة: أنك تحريم النكاح وجواز النظر والمحرم والخلوة والمحرمية، في بعضها تلازم يعني يلزم من هذا هذا. لكن الآن إذا كانت محرما له، إذا كانت محرما له يلزم من المحرمية أن يخلو بها، يلزم من المحرمية أن يخلو بها. طيب لكن هل يلزم من الخلوة أن يكون محرما؟ كيف لا يلزم؟ والعكس صحيح. كيف لا يلزم؟ ها؟ لا مو بزواج، يعني يخلو بها في مكان نقول يجوز، لكن نقول لا تكون محرما لها. أيوة المحرمية في السفر. قال فكر يعني بقطع النظر عن هذا، هل يلزم من تحريم النكاح المحرمية؟ لا، قد يكون النكاح محرما ولا يكون محرما, مثل الملاعنة على الملاعنة. لكن هل يلزم من الخلوة المحرمية؟ كيف لا؟ قد يخلو بدون سفر, يعني لا تحتاج إلى, لا قد لا تحتاج, تحتاج إلى إلى إلى إلى سفر. ونقول لا تكون محرما, ليش؟ يقول ما أنا أخلو بها. إذا كانت العلة الفتنة أو الخوف, فالخوف موجود في الحضر والسفر. مو على كل حال. ما نتكلم عن النسب, احنا نتكلم عن الرضاع. أليس يجوز أن يخلو بها؟ بلى بلى. طيب يقول إذا أنتم قررتم أن يجوز أن نغلق غرفة أنا أو إياها, فلماذا لا تبيحون أن أسافر أنا وإياها؟ وش الحديث؟ لا تسافر امرأة لما ذي محرم؟ وش الحديث؟ يا سود, هذا على سبيل الاحتياط, على سبيل الاحتياط. نعم, لكن كلامنا الآن عرفنا أنه أن تحريم النكاح لا يلزم منه النظر والخلوة والمحرمية, فليس كل امرأة يحرم نكاحها يجوز النظر إليها. فالملاعنة, الملاعنة على الملاعن محرمة, لكنها لا يجوز النظر ولا يجوز الخلوة ولا يجوز المحرمية. لكن طيب النظر هل يجوز, هل يلزم من النظر الخلوة؟ أيضا لا يتلازم, قد يجوز له النظر لكن لا نمكنه من الخلوة ولا نمكنه من أن يكون محرما, وهذا واضح. لكن الخلوة والمحرمية متلازمة, الخلوة والمحرمية. هل نقول إذا أباحنا الخلوة, الخلوة نبيح المحرمية, أو إذا جعلناه محرما نبيح الخلوة؟ قد يقال مثلا في مسألة المحرمية, قد نقول إنه تثبت المحرمية لكن لا يجوز الخلوة, ولا سيما إذا كان تسافر مع جماعة. إذا كان تسافر مع جماعة فنقول يكون محرما لكن لا نأمنه أن يخلو, أن يخلو بها. وإلا في الواقع أن المسألتين متلازمتين. يقول المؤلف رحمه الله, نقول قد نثبت له المحرمية لكن لا نبيح له الخلوة. متى يثبت المحرمية؟ إذا أرادوا سفرا مثلا حج مع حملة, ها؟ أخوها من الرضاع هو أو ابنها من الرضاع, لكن قد لا نأمنه أن يخلو بها, يعني مع الجماعة يكون محرم لأنها صدق عليها الآن أنها سافرت ومعها ذو محرم, لم تخالف الحديث, لكن نخشى, لكننا لا نأمنه أن يخلو بها. هذا التفريق, إذا قلنا منها يلزم من هذا من هذا. نعم, لكن هل يقال أنه لا دليل على الخلوة؟ حنا إذا أردنا أن نقول عن الخلوة حقيقة أنه يلزم من الخلوة المحرمية ويلزم من المحرمية الخلوة, لكن إذا أردنا أن نفرق بينهما فنقول إن عطف الخلوة والمحرمية أن نقول أنه قد يكون محرما ولا نمكنه من الخلوة. أي لأن يعني مثلا رجل ما نأمنه يخلو بها, لكن هي أرادت أن تسافر سفرا مع جماعة, مع جماعة مأمونون نساء ورجال مثل حملة حج, لا يجوز أن تسافر وحدها بدون محرم, فرافقها هذا لأجل أن ينفي عنها مسألة المحرم, لأجل أن يثبت البحر. نعم, من يسأل؟ لا بس إذا كان مع جماعة في السفر يكون بعيد, يعني في الغالب غالب السفر أن الجماعة, إذا كانوا جماعة الرجال مع الرجال والنساء مع النساء, وليريد الشر يخلو بأجنبية مو بعد أقول محرم. من يسأل؟ طيب كيف إحنا نقول هذا كله مع أمن الفتنة, وإذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز, لأن الرادع بالنسبة للأخ من الرضاع أو العم من الرضاع ليس كرادع النسب. نعم, الرادع ليس كرادع النسب, يعني إنسان قد يردعه, إذا يردعه دينه يردعه النسب من أن يأتي الشيء المحرم، لكن بالنسبة للرضاع لا يرجعه، لأن هذه المرأة ربما يعني لا يكون بينه وبينها حاجز لأنه لم يعيش معها ولم يعني يكون بينهما تعارف ويعني مخالطة في الصغر، فليس هناك حاجز ومانع ورادع يردعه عن المحرم، وقد يوجد. نعم. ذات محرم. نعم. العلماء حينما قالوا أو ذات محرم ما قالوا أخت، ذات محرم، فيشمل من ذات من تكون محرما بالنسب والرضاع والمصاهرة. يعني المحرمات كم؟ بالرضاع بالنسب والرضاع والمصاهرة. كيف؟ أيه الأصل المغايرة. طيب في مسألة إحنا قلنا أن المذهب أن مجرد الوطء لا يحرم، بل لابد أن يكون تابعا عن حمل، واشتراط أن يكون تابعا عن حمل، اشتراط أن يكون تابعا عن حمل هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء لا يشترط، جمهور العلماء أنه لا يشترط أن يكون تابع عن حمل، ولهذا ناظر المفردات يقول بلبن ثاب لنحو البكر فحرمة الرضاع ليست تسري، بلبن ثاب لنحو البكر فحرمة الرضاع ليست تسري. نعم. احنا قلنا راجح انه ليس مذهب الجمهور ارجح. نعم. شيخ أحسن الله إليك. نعم. بعضهم إذا كبرت البنت مثلا أي. وعلموا عن الرضاع يقولون ما دام أنها لم تختلط معه في الصغر ولا في الشباب فإن لا الاختلاط ليس الأثر. هذا سؤال يعني يقول بعض الناس إذا ثبت الرضاع وقد كبر يقول إذا لم ما دام أنها لم يعيش جميعا ولم تختلط به في صغره فإنها لا تكون محرما فيبيحون أن تزوج يعني. لا هم يمنعون مطلقا النظر والخلوة والمحرمية. لا هذا يرجع إلى عادات الشرع جائز. يعني لاحظ أن المؤلف حينما قال في تكفي كذا وكذا وكذا ليس معنى أنه واجب، يجوز فيجوز منعه لأن هذا مباح والمباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فليس معنى مثلا أنه يجوز النظر نقول يجب أن ينظر إليها. لو أن المرأة مثل احتجبت على ولدها من الرضاع تخشى منه، رجل مثل فاسق تخشى منه، أو أن وليها منعها منه أو خشي منه، مسألة ها. نعم. أي نعم. أي لبن آدمية. أي. لو لم. أي نعم. أي نعم. يعني هذه مسألة صحيح يعتبر من النوازل الآن التي هناك علاجات قد تتعاطاها المرأة فتدر لبنا وإذا قدر أنها درت لبنا وأرضعت طفلا فهل هذا الرضاع يكون محرما أو لا؟ جمهور المذهب أنه لا يحرم لأنه لا بد أن يكون تابعا حمل ومذهب الجمهور قياس. نعم. ما نقول مذهب نقول قياس ومذهب الجمهور الصواب أن نقول قياس مذهب الجمهور لأن ما ننسب للجمهور شيء إلا نص عليه. نعم. دائما إذا أردت أنك تنسب مثل تقيس مسألة لا تقول هذا المذهب قل قياس المذهب أو قياس كلامي فنقول قياس مذهب الجمهور أنه يكون محرما لأنهم لا يشترطون أن يكون ثابا عن حمل منين طلع اللبن يعني؟ مخزن هذه اللبن ما شاء الله. لا في البكر يمكن لكن في الكبيرة خلاص يبس الضر. مين ما تعتبر كبيرة؟ كبيرة قلت 60-70. المهم كما قلنا إنه ما لا نحدد بالسن. هل يشترط تقول مسألة عامة هل يشترط في اللبن أن يكون تابعا حمل أو لا؟ الجمهور متى درت المرأة لبنا فهو محرم مطلقا، لكن يشترطون أن تكون بنت 90 فصاعدا، أي بنت 9 فصاعدا، لأن يطأ مثلها. ها أي مو بخطأ، مش خطأ للنص المتن، كيف وش أقرأ اللي قبلها؟ وغير حبل، نعم نعم، عطف على البهيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقي عندنا باب الرضاع، إن شاء الله تعالى نقبله الأسبوع القادم. وال بعده النفقات، يعني فيه إن شاء الله من أول الشهر في كتاب إن شاء الله، لأن يعني نتوقف الاختبارات يمكن في كم التاريخ الآن؟ إيه 20 واحد شعبان يوافق أسبوع المبعد القادم، يبقى أسبوع القادم. إيه في كتاب إن رأيتم اسمه شو اسمه يا صافي؟ إتحاف أهل الإسلام بأحكام الصيام بخصوصيات الصيام، إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام لابن حجر الهيتمي، كتاب مجلد يعني كبير حوالي أكثر من 300 صفحة، فيه فضائل الصيام وأحكام الصيام، وأتى بغرائب يعني في مسألة الاعتكاف ومسائل، وشافعي مو بحنبلي. أيه. ها؟ أيه. واحد جرت العادة أنه قبل كل موسم يكون كتاب إن شاء الله. نعم. فيكون الأسبوع القادم إن شاء الله يعني البلوغ، ونخلص أيضا التوحيد بقي باب واحد إن شاء الله ننتهي منه، بقي باب ما جاء في قول وما قدر الله حق قدره، الباب الأخير عندنا غدا ويوم السبت إن شاء الله، والأسبوع القادم درس في درس أو درسين وننتهي منه إن شاء الله. السبت هي فجر السبت الفروع إن شاء الله. ها إيه في كل شيء موجود في، أقول لو ترسلوا لهم يا أقول ارسلوا بالواتساب يفتحونه في، أنا شفته يعني كنت أظن في أوله أنه مجرد فضائل عن في الصيام ومغفرة الذنوب، لا في أحكام الصيام جميعا، تحفة الصيام بخصوصيات تحفة أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، يعني بالأحكام الخاصة بالصيام وذكر الصيام والاعتكاف. أي الحمد لله 300 صفحة، وفي غرائب يعني في آثار وأحاديث غرائب يمكن قد أول مرة تمر بك. نعم إذا إن شاء الله تعالى متى البلوغ عاد نوقف، ومتى وقفنا لأن دخلنا في باب الوليمة، نأخذ منها حديث أو حديثين وإن شاء الله حسب الموقف. نعم.